حكم تلبية الدعوة لعيد ميلاد ياره، أعتذر لهم وأقول لهم إن الاحتفال بأعياد الميلاد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام.